اللي بيقولوا الصبح والظهر يقول لك قل اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا الله الله الله، هذا مخالف للكتاب والسنة. احنا ما عندنا ورد، دايما ننبه اخواننا به ونذكرهم وندندن حوله، لاننا نخاف ان لم نذكر ان لم يذكر بعضنا بعضا بهذا الاصل سنضل. سلمنا الله واياكم، ذكروني واذكركم دائما، نذكر بعضنا بعضا بهذا الكلام، لا تملوا من تكراره. ما هو فهم السلف الصالح؟ فاين فهم السلف كان ايه؟ الفهم كان ايه؟ ارجع شوف ابن عباس قال ايه، ارجع شوف ابن عمر قال ايه، عشان ما تضلش. ولذلك القران لو وجدت انسانا يفسر القران والسنه بدون فهم السلف اعلم انه وقع في مذله وسيقع في ضلال سلمنا الله واياكم. نعود الى ما كنا بصدده. قال حتى نبغت نابغه ممن قصر فهمه في الكتاب والسنه فزعم انها قديمه يعني الروح، واحتج بانها من امر الله وامره غير مخلوق، وبان الله اضاف اليه بقول قل الروح من امر ربي وبقولي ونفخت فيه من روحي، كما اضاف اليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده. وتوقف اخرون، توقف اخرون. يبقى هو ذكر لك هنا كم قول؟ القول الاول الروح قديمه، والقول الثاني قول اهل الايه، مش قول اهل السنه، قول اتباع الرسل، كل اتباع الرسل. ثم بعد ذلك ذكر ايه؟ قول الذين احتجوا بانها من امر الله، تمام، وامره غير مخلوق، كما ثم بعد ذلك قال وتوقف اخر. قال واتفق اهل السنه والجماعه، اهو يبقى هنا بينقل الايه؟ الاجماع، اجماع اهل السنه، مش اجماع ال 72 فرقه التانيين، مالناش دعوه بيهم. اياك، احنا مش هنقعد نعمل مجلس عشان نجمع الرؤوس دي كلها في الحلال، لا، احنا اللي يعنينا طائفه واحده، الطائفه الواحده دي مين؟ اهل السنه والجماعه. مش همسك انا كتب المقالات ونحاول نمر على طائفه طائفه ونعمل علاقات معاها، هم طائفه واحده نتمسك بهديها، لاننا لو ذهبنا الى الطائف الاخرى ربما ايه؟ نزل احنا، مش كده ولا ايه؟ سلمنا الله واياكم. واتفق اهل السنه والجماعه على انها مخلوقه. وممن نقل الاجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبه وغيرهما. اهم يبقى لما قال لك واتفق اهل السنه ما قالكش انا اللي بقول، لا، احال الامر على ائمه سابقين ممن يعتد بنقلهم للاجماع، ممن يعتد بنقلهم للاجماع. فما يجيش مثلا واحد يقول لك ايه هذه المساله فيها خلاف ولا فيها اجماع، تقول لا دي مجمع عليها. يقول لك مين اللي قال الاجماع ده؟ تقول له عادل السيد. مين عادل السيد؟ عشان ينقل الاجماع. اللي ينقل الاجماع مين؟ اهله. ترجع الى من متحققون بنقل الاجماع، علماء صبروا اقوال اهل العلم وغربلوها وعرفوا اقوال اهل السنه. فدائما ارجع للاصل، ارجع للسلف برضه. ولذلك ابن ابي العز ما قالش انا قلت اتفق العلماء، مع انه عالم كبير، ولكنه قال نقل هذا الاجماع من؟ محمد بن نصر المروزي وابن قتيبه وغيره. ومن الادله، خلي بالك ده كلامه، ده مش كلامه هو، ده بينقل عن ابن تيميه وابن القيم. يعني اللي بينقل الاجماع عن هؤلاء مين؟ ابن تيميه وابن القيم. يعني ابن تيميه نفسه ما قالش المساله مجمع عليها ولا اللي قلت، لا، بينقل عن ائمه سابقين. ومن الادله على ان الروح مخلوقه قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما. قد يقول قال الله، شفتوا بتقولوا العام من الممكن ان يدخله التخصيص، وفي عام مراد به الخصوص او الاخر. طب الكلام ده ما قلناش فيه كده ليه؟ نقول لان السلف فهموه على ايه؟ على عمومه. السلف فهموه على عمومه. يا اخوانا الكلام ده خطير لسبب، يعني الكلام ده ازاي؟ هفهمكم. ولما ربنا يقول في سوره الانعام الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم

ولذلك قالوا من منا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بالظلم الذي تذهبون اليه اللي هو ايه العموم، وانما ايه احالهم على قوله تعالى في سورة لقمان ان الشرك لظلم عظيم. يبقى هنا الرسول عليه الصلاة والسلام اعطاني هنا قاعدة هامة جدا. يبقى القاعدة دي كانت معروفة عند السلف في علم الاصول اللي هي ايه قصر العام على بعض ايه مفرداته، ده اسمه ايه بالعام ايه المراد، مش العام المخصوص، ده العام المراد به الخصوص اللي هو قصر العام على بعض افراده، يبقى او مفردة واحدة كمان من مفردات. فقال لك ايه الظلم والشرك بالله، واخدين بالكم؟ ولذلك قلنا ان لما يجي واحد يخالف فهم السلف يقول لك اصل هذه القاعدة، يقول له لا، هذا الامر من الامور التي تؤخذ عن السلف، والسلف ما خالفوا ما فهمته انت اصلا الا لمقاصد عندهم واصول اخرى، وهم اعلم الناس بالنصوص لانهم جمعوا وطبروا جميع النصوص. ولذلك وجدنا ان كل فرقة من الفرق تطيش عند بعض النصوص وتأخذ ببعضها، وذلك من الحكم زي ما قلنا اعور ببص العين واحدة، فتأتي المرجئة تغلب نصوص الايه الرجاء على نصوص الوعيد، ونأتي نصوص الوعد على نصوص الوعيد، وتأتي الوعيدية يرجحون الوعيد ولا ينظرون الى الوعد، وتأتي القدرية نفاة القدر فينظرون الى تكليف العبد، تكليف العبد وبأن العبد غير مجبور، ويأتي الجبرية فينظرون الى النصوص التي تتكلم عن مشيئة الله عز وجل ويهدرون النصوص الاخرى، ويأتي المجسمة او المشبهة او الممثلة وينظرون الى النصوص التي فيها صفات، وتعمى اعينهم وابصارهم عن النصوص التي تتحدث عن التنزيه، ويأتي المعطلة فينظرون الى نصوص التنزيه ويهدرون النصوص التي تتحدث عن ايه صفات الله عز وجل. لكن اهل السنة وهكذا، لكن اهل السنة كانوا ينظرون بالعينين معا الى جميع النصوص، ولذلك كانوا افقه الناس. فيقول واتفق اهل السنة والجماعة على انها مخلوقة، وممن نقل الاجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الادلة على ان الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه الناس، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فانها داخلة في مسمى اسمه. واكتفي بهذا واقف، يعني هذه تعتبر مقدمة في هذا الباب ان شاء الله، لكي نفصل الامر تفصيلا في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. بورقة يا حبيبي، بورقة يا حبيبي، بسيط بمعنى بسيط، قد البسيطة وبيتقال ليه شو قلت لك اكتب ورقة. الأسئلة شايفة ملاش علاقة بالموضوع. واحد بيقول قلتم أن كل ما سوى الله مخلوق، وهذا الكلام يوهم الذي لم يحضر أن القرآن مخلوق. وددت التبيين جزاك الله خير. يا أخي جزاك الله كل خير. لماذا تسيء الظن بإخوانك اللي لسه جايين؟ محدش هيخطر بباله أبدا هذا الفهم، كل ما سوى الله مخلوق، كل شيء، والقرآن كلام الله عز وجل. نعم، الكلام ده العلماء كلهم. الأخ يقول لي هل الاستحلال نوعين قلبي وعملي، وما الدليل على ذلك؟ تعود إلى الكلام في كلام في قضايا الإيمان، ارجع فيه باب كامل وتجد في الشرايط عن الاستحلال، تجد فيه الأمر التوسع إن شاء الله تعالى. أنا مش هجاوب على أسئلة ملهاش علاقة بالموضوع ده، ملهاش علاقة بالكل، أسئلة ملهاش علاقة بالموضوع ده. الاسئله دي عايزه لوحدها سياسه. الصلاه والصيام في الامم السابقه كانت قضيه نفس الكيفيه، ما نقدرش